الأشاعرة مثلا أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا من الصفات إلا 7 صفات فقط، هذا المعروف عنهم، وربما يكون هناك فرق أخرى أثبتت أكثر من 7 أو فسرتها بتفاسير أخرى. أثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، كما قال السفاري رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن. رحمك الله. هؤلاء متناقضون، نقول لهم: لماذا أثبتتم 7 صفات ولم تثبتوا غيرها؟ ليش؟ إما أن تثبتوا الجميع فتوافقوا على السنة، وإما أن تنفوا الجميع فتوافقوا المعتزلة. ولهذا نقول المعتزلة أطرد في القاعدة من الأشاعرة، وإن كانوا أخطأوا في إثبات الأسماء دون الصفات. فإما أن تثبتوا الجميع فتوافق على السنة، وإما أن تنكروا الجميع فتوافق المعتزلة الذين تزعمون أنكم أنتم الذين تصديتم للرد عليهم. قرأنا لبعض كتابهم أنه لم يرد أحد على المعتزلة كما رد عليهم الأشاعرة، كذب وبهتان. المهم أن الطرد إما إنكار الجميع وإما إثبات الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.